ومن بطن الشفه فلفا، الفلفا يعني فلفاء، نعم حذف الهمزه من اجل الوزن الشعري، فلفا مع اطرافي، مع اطرافي اصلها مع اطرافي، مع اطرافي، فسكن همزه مع، سكن العين من مع ونقل فتحه اطرافي الى العين ثم حذف الهمزه فصارت مع اطرافي. فالفا مع اطراف الثنايا المشرفه. ما معنى الثنايا المشرفه؟ يعني الثنايا العليا، لان الذي يشرف في لغه العرب يشرف من عل، يعني يشرف من مكان عال، يقال اشرفت من على الجبل، اشرفت من على التل الى الوادي، ولا يكون الاشراف من اسفل الى اعلى. فالثنايا المشرفه يعني الثنايا العليا. اذن باطن الشفا، لما قال بطن الشفا مراده باطن الشفا، ولكن الوزن الشعري لم يساعده فقال بطن الشفا، فلا يظن ظان بأن البطن يعني، نعم البطن هو بمعنى الباطن، ومن باطن الشفا يعني ما هو الباطن الشفا؟ الجزء الذي لا يرى من الشفا إذا أطبق الإنسان فمه بشكل معتدل، لما يكون الإنسان مغلق فمه، الجزء الذي يرى من شفتيه اسمه ظاهر الشفة، الذي لا يرى اسمه باطن الشفة. فمن أين تخرج الفاء؟ تخرج من أطراف الأسنان العليا، الثنايا العليا، عندما تتوضع على باطن الشفة السفلى. أف أف ف فو في، هذا هو مخرج حرف الفاء. أف لابد من ضغط ومن صوت يسمع عند نطق الفاء.